وبعده كلمة اللي هي تشيك، نطقنا السي والاتش بحرف التشا تشيك، بعدها كاتش، بعدها كلمة فيس، نطقنا انظر هنا حرف السي سي لأنها تبعد إحدى الحروف الثلاثة وهو الإي. الكلمة اللي بعدها فيشل، السي نطقناه بحرف الشاء، السبب مثل ما ذكرنا أتى بعد حرف آي أي، هذا من شروط السي ينطق حرف شاء إذا أتى بعده آي أي أو آي أو، هنا فيشل. الكلمة اللي بعدها أوفيشل. الكلمة اللي بعدها جريشوز. الكلمة اللي بعدها اللي هو حرف الإي، كلمة إي إيت مثل إيت يأكل، إي إير أذن. بعدها يأتي اللي هو ذا، قلنا إن حنا الإي تكتب ولا تنطق سايلنت. بعدها قلنا كوفي، ننطق الإي متى؟ إذا دبلت الأحرف أو إذا أتى ضمير مثل الضمائر اللي موجودة عندنا بالأسفل بنمر عليها الآن. كلمة كوفي سي لأنها دبل إي. القبل الأخير وهي الضمائر وي هي شي مي، كلها نطقناها بحرف الإي. هذه الضمائر كلها تنطق بحرف الإي مع أنها ما دبلت الأحرف الأخيرة وهي حروف الإي، لذلك نطقناها هنا الضمائر تنطق بالإي وي هي شي مي. وحنا إن شاء الله بناخذها مع الدروس القادمة الضمائر، وتأتي بعدها الهيلبينج فيرب البرناون، يأتي بعدها الهيلبينج فيرب، بعدها نأخذها بعد الهيلبينج فيرب الفيرب، وإن شاء الله تتطور الأمور. آخر كلمة وهي كلمة تبدأ بحرف الإف فات، وأرسل لكم إن شاء الله هو اللي هو الكلمات البقية حتى نتوقف عند حرف الأو في المراجعة بشكل سريع حتى ننتقل إلى الأحرف الأخيرة وهي نهاية الألفابت ليترز حتى ننهي الأحرف إن شاء الله بإذن الله هذا اليوم.